وإلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، ومذاكرة هذا الكتاب لأن فيها وبها ما لا يوجد في شمائل الترمذي، حيث فيها إلماعة وإلماحة إلى طرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، وفيها شيء من البسط يقرب من التوسط فيما يتعلق بمن عاش حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يتعلق بدلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، في متاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زوجات رسول الله ونحن مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ذكر زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج النضيرية من ولد هارون عليه الصلاة والسلام، سبيت من خيبر، فأعتقها صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عتقها صداقها، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها سنة 50 رضي الله عنها. قال ابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس يقول: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن سعنة ابن ثعلبة ابن عبيد ابن كعب ابن الخزرج النضيرية، نسبة لطائفة بني النضير، وهي من طوائف اليهود، لأن اليهود توطنوا بالمدينة من القديم، وكانوا على ثلاث طوائف: طائفة بني قريظة، وطائفة بني قينقاع، وطائفة بني النضير. قال رحمه الله: من ولد هارون عليه الصلاة والسلام، هارون ابن عمران عليه الصلاة والسلام. قال: سبيت من خيبر، يريد أنها أخذت ضمن سبايا غزوة خيبر، وغزوة خيبر ستمر بنا وقعت على مذهب الجمهور في السنة 7، وقد باغت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود بني النضير، ولما دخل فيهم كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الله أكبر، خربت خيبر، ونصره الله تبارك وتعالى عليهم، وقتل من قتل منهم، وممن قتل منهم والد صفية وأخوها وزوجها، قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ هذا، هذه من أمهات المؤمنين، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نقض العهود فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم في السنة 7، وقتل من قتل منهم، وسبى من نسائهم من سبى، وممن وقع في السبي صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين. من ولد هارون عليه الصلاة والسلام سبيت من خيبر، فأعتقها صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عتقها صداقها، أمهرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصدقها عتقها. والحديث حديث أنس رضي الله عنه في البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: أعتق إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وتزوجها. حديث أنس في البخاري ومسلم يقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقة. هنا المصنف يقول: وجعل عتقها صداقة، هذا الشطر من قول ابن سيد الناس منتزع من نص حديث أنس، وأولم عليها بحيث إيش الحيس؟ موجود هذا الطعام إلى يومك، إلى لحظتك هذه عند الناس، ولا أدري في بقية الشعوب والقبائل والأوطان عربا وعجبا أيوجد عندهم هذا الطعام، وهو دقيق القمح أو البر، يخلط مع تمر حتى يصير مزيجا واحدا، يسمى اليوم بالحيسة، يسموها بالحيسة، والحيسة هذه تسمى في القديم بالحيس. ومن ذلك ما ذكره ما قال قائلهم، ولعلني أستحضر ما أنسى، ها إيش يقول القائل؟ وإذا نعم ما تكون كريهة أدعى لها، وإذا تكون كريهة يعني حرب وشدة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، يعني إذا جاءت وقت الشدة قالوا جيبوه استدعوه خليه يقف وسط الصفوف، وإذا حضر وقت الطعام وحضر وقت الحيس الذي ترغب إليه النفس، مو أنا الذي أدعى، صاحب الحرب والقتال يدعى جندبه. وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، وإذا كانت كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. نعم. طيب، أولما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية بحيس، يعني ما هو ذبيحة، انتبه لهذا، ما هو ذبيحة. فيه رواية عند أبي يعلى بسند حسن، هكذا قال الحافظ ابن حجر، روى أبو يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم بالحيس على صفية 3 أيام، حتى قال أحد الرواة فلا والله ما ذبح شيئا وإنما الوليمة بالحيس. طيب إيش نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة؟ يعني هذا يعني إن كان ولا بد فأولم ولو بشاة، نعم، لكن ما يملك الإنسان شاه، إيش يعمل؟ يروح يستدين حتى يسجن بعد هذا الدين كما يصنع بعض الناس. أحد الإخوة في الأيام المنصرمة يتصل يقول تكفى تشفع لي عند التجار، والله إني محتاج، والله إني يعني عملت العقد عقد النكاح وما عندي شيء أتزوج به، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. قلت له طيب، انقدح في ذهني هذا، قلت له طيب اسمع، كم المهر؟ كم دفعت مهرا؟ قال دفعت 40,000. الله أكبر، يتكفف الناس ودفع مهرا 40,000. قلت يا أخي اتق الله، تدفع مهرا 40,000، ها تدفع مهر 40,000 وبعدين تقول للناس ساعدوني واعينوني. بعض الإخوة في إحدى البلدان العربية المنكوبة والمكروبة بالشام يقول والله ذهبت إلى الشام، ها في وقت الرخاء مو في وقت الحرب، فوالله 25,000 منها المهر ومنها الوليمة ومنها الذهب ومنها الهدايا ومنها كل شيء، وجئت بالعروس فوق راسه 25,000، هذا دفع مهر 40,000 ويتكفف الناس. فلنتق الله تبارك وتعالى، فأكثر النساء بركة أقلهن مهرا، كما قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فأعتقها صلى الله وجعل عتقها صداقها. توفيت 50 في خلافة معاوية رضي الله عنه، دليل هذا، توفي 50 في خلافة معاوية، دليله ما رواه ابن سعد بسند صحيح، ما رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، أنها توفيت رضي الله عنها 50 في خلافة معاوية، ودفنت بالبقيع. ينظر، هذه عد التواريخ يعني يحتاج الإنسان، قد يجد الإنسان وما وجدت شيئا، لكن الأمر يتعلق بالدفن. دفنت صفية كما دفن أكثر من 10,000 صحابي بالبقيع، دفنت ببقيع الغرقد، هذا الموجود الآن، هذا النص التحليلي تحليله وتوثيقه. الآن نرجع إلى شيء مهم، وهو ما ورد من فضائل صفية. استعرضت أكثر من 100 أو 200 حديث من روايات صفية رضي الله عنها بنت حيي، فأسوق إليكم ما تبين لي ثبوته من فضائلها، وهي الروايات التالية. أولا، رؤياها قبل أن تتزوج رسول الله وقبل أن تسلم رضي الله عنها، رأت رؤيا عجيبة. انتبهوا لأصحاب الرؤى، يا أصحاب الرؤى، الآن الزمان زمان رؤى. عن ابن عمر فيما رواه أبو داود وابن حبان والحديث صحيح، عن عبد الله بن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عيني صفية خضرة، في عيني صفية شيء أخضر، يعني مثل الكدمة. هذه الخضرة تتركب إما وراثة وإما نتيجة كدمة ضربة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا صفية، ما هذه الخضرة في عينيك؟ ما هذه الخضرة، لونان أخضران في عينيك؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق، زوجها يهودي، كان رأسي، يعني في يوم كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق، في حجره، كانت واضعة رأسها في حجر زوجها ابن أبي الحقيق، وأنا نائمة، فرأيت في منامها، رأيت كأن قمرا وقع في حجري، كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرت زوجها ابن أبي الحقيق، قالت: رأيت رؤيا، رأيت قمرا يقع في حجري. كانوا أصحاب تعبير، ما كانوا يقفون بالطوابير على الناس، فسر فسر. فما أن قالت له: وقع، رأيت في المنام وقوع قمر في حجري، حتى لطمها على وجهها، فأصابت اللطمة عينيها. وقال، شوف هذا إيش قال، قال: تمنينا ملك يثرب ويضبط، تمنينا ملك يثرب، يعني تريدين أن تتزوجي بملك يثرب، بمحمد، سبحان الله. قالت له: قمر في الحجر، قمر وقع في الحجر، ذلك هو قمر الأقمار ونور الأنوار، صلى الله المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم استنار منها كل شيء، استنار منها كل شيء، كما قال حسان يا شيخ أحمد، ها، كما قال حسان، هذا شيء، لكن البيت الآخر، ها، بطيبة رسم للنبي، ها، ومعهد منير، وهل تمحو الرسوم وتهمد، اضبط هكذا، وهل تعفو الرسوم وتهمد، سجد يسجد، بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تمحو الرسوم وتهمد، هذا أصل لتلقيب المدينة بأنه إيش؟ المدينة المنورة، لأننا عشنا فترة بعض الناس من يوم ما تقول له المدينة المنورة قال: أعوذ بالله من الشيطان، أنت خرافي، استغفر الله، ما هو مدينة منورة يا أخي؟ نحن ما نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، وما نقول المدينة المنورة اعتقادا منا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور. نعم، قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور، إيمانه، توحيده، دعوته، بقاؤه، حياته صلى الله عليه وسلم، استنار بها الناس واستضاءوا فتبين الظلمات من النور، والسنة من البدعة، والإيمان من الكفر، والله المستعان. هذا تفسير ابن سعدي للقرآن كاملا، أريد أن أهديه لأحد الإخوة، ولكن بشرط أن يجيب عن هذين السؤالين، ما أريد أن أرده مرة ثانية. أذكر لي آية من القرآن في أن الله حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: مقلوب، مدرج، مضطرب، أنواع من أنواع الضعيف، ما الدلالة على أن الله حفظ سنة نبيه من واقع مثل هذه الأنواع التي رصدت بها مخالفات الرواة؟ ها، سؤالان. نعم، سؤالان. السؤال الأول: آية فيها أن الله عز وجل حفظ سنة نبيه وتكفل بهذا الحفظ. السؤال الثاني: مقلوب، مدرج، مضطرب، أنواع من الضعيف وضعها المحدثون، ما وجه الدلالة من وضعها على أن الله حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفى؟ ها، هذا للتثبيت، ترى للتثبيت، لعل واحدا يخرج وقد انقلبت لديه المعلومة، فلذلك لا بد من التثبيت. نعم، ها يا أخوانا سؤالان، ها ها ايش تريد تجيب عن ايه؟ واحد سؤال، ماشي واحد سؤال. بسم الله ارفع صوتك. آية في أن الله تكفل بحفظ سنة نبيه وإنا له لحافظون. طيب يا الله عز وجل يقول الذكر، ما قال السنة؟ قال الذكر، ما قال السنة؟ السنة تابعة لأنها الشطر الثاني من الوحي. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الدليل نص عبد الله بن المبارك رحمه الله حين قيل له المكذوبات انتشرت، قال: تعيش لها الجهابذة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعطوه نفعه الله به. الحديث الثاني: كان رسول من فضائل صفية بنت حيي رضي الله عنها: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، نكاية في الذين يشتمون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وأسأل الله أن يحقق هذا، لأخذت بعض كتب فضائل الصحابة لتدريسها هاهنا في مسجد رسول الله، لا سيما الكتب المسندة، لتشهر فضائلهم وليبين قدرهم وليتبين بعد بيان فضلهم وجلالة قدرهم. أولئك الخاطئون السبابون الشتامون أين هم من الإسلام وأين الإسلام منهم؟ اللهم اهدنا أجمعين في من هديت. الفضيلة الثانية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصر لصفية ويذب عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: حسبك من صفية. عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت يا عائشة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لامتزجت به. والآن شوف كلامنا إيش فيه: متين، طويل، نحيف، بخيل، كريم، فيه يخطيه، أسمر، أبيض. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الحديث حسن، رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فاعتل بعير صفية، أي أصابته علة، كان في سفر وكانت معه صفية وبعض نسائه، فاعتل بعير صفية أصابته علة، وفي إبل زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها فضل، يعني في فضل، يعني زائد، ظهر زائد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعيرا لصفية اعتل، فلو أعطيتها بعيرا من إبلك ضرة زوجة ثانية، إيش تتوقع؟ فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، أنا أعطي تلك اليهودية. قال: فتركها رسول الله، أي هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة. رواه الإمام أحمد والحديث صحيح. هجرها، الزجر بالهجر، التربية والتأديب بالهجر، ما رضيت فهجرها، ها، ولا تخضع ولا تركع، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بترك الصلاة أو يتعلق بفساد في العقيدة أو يتعلق بلعب في العرض، اهجر. فالهجر الزجر بالهجر. ثالثا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسها. فعن أنس فيما رواه الترمذي والنسائي والحديث صحيح قال: بلغ صفية أن حفصة قالت، أن حفصة قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: بنت يهودي. فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا صفية؟ فقالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. ما يعني صحيح، ما هو سب، كانت ابنة يهودي ثم أسلمت وصارت أما للمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ابنة نبي أبوها من علو هارون، وإن عمك نبي موسى عليه الصلاة والسلام، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال الطرف الثاني: اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة، ما جلد ولا ضرب ولا سب ولا شتم، ولكن من قيل له اتق الله وكان صاحب معدن إيماني أصيل لم تأخذه العزة بالإثم، ولكنه يقول اللهم اجعلني من المتقين. اتق الله لا تقطع صلاة الناس وتمر بين أيديهم، اللهم اجعلني من المتقين. اتق الله اغلق جوالك أثناء الصلاة، اتق الله ما تقول كلم الكلام مجانا، لا يا أخي اغلق الجوال، اغلق الجوال مباشرة. لا تشرب الدخان وأنت حاج، اتق الله لا تشرب الدخان، قل اللهم اجعلني من المتقين. لا تنظر إلى الحرام في عند الطواف والوجوه سافرة والجمال أخاذ فتان، اتق الله وغض بصرك، قل اللهم اجعلني من المتقين. ها أنا قد غضضت بصري عند طوافي ببيت الله عز في علاه. مسح صلى الله عليه وسلم دموعها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان ببعض الطريق برك جمل صفية فبكت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والضياء في المختارة، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لها ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردها إلى بيتها وهو معتكف، فعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وهو معتكف، ثم جئت لأنقلب فقام معي يقلبني وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد، ورآنا رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله ومعهم رأى قنعا رؤوسهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على رسلكما، إنها صفية. شوف ما هو صفية مهمل، صفية بنت حيي، لأن صفية مليون صفية، صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يمكن أن نشك فيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا فتهلكاني. حديث رواه أبو داود بن حبان وهو حديث صحيح. فرضي الله عن أولئك أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول هل هناك نص في فضل وأجر تقبير الحجر الأسود؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حسن ليبعثن الله الحجر الأسود له لسان ينطق به وعينان ينطق يرى بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، فما بالك بمن قبله. وأما الملتزم فما ورد حديث مرفوع، لكن روى الأزرقي عن عدد من الصحابة أن عددا من الصحابة ليسوا بالقلة كانوا يأتون للملتزم بين الباب وبين الحجر الأسود فيضعون صدورهم، يلصقون صدورهم ويدعون الله عز وجل. ولذلك تتابع وتواتر العلماء على أن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، لم ينكر أحد على أحد. يقول نحن في بلد كذا وسمى البلد يوجد طاغية، ومع هذا يوجد أيضا فتاوى تتردد بين الشباب، شباب اليقظة والصحوة، وهذا بلا ريب أنه من الأذايا والبلايا. يجب أن يعتصم المسلمون أجمعون بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، فالخلاف شر. يقول الزيارة مشروعة للقبور.